الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله لا عدد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله: ثم المناسب عنيت الحكمة منه ضروري وجات تمة بينهما ما ينتمي للحاج قدم القوي في الرواج. لعلكم تذكرون أننا بصدد الكلام أو أن المؤلف بصدد الكلام على مسالك العلم، وأن من مسالكها مسلك المناسبة. قد علمنا بأن مسلك المناسبة تعني المواءمة بين العلة وبين الحكم، المواءمة بين العلة وبين الحكم، هذا معنى المناسبة، هناك صلة بين العلة التي يستخرجها الباحث والناظر وبين الحكم الذي هو أمر أو نهي مثلا. هذا المعنى تقدم، فمن بين ما تعرف به العلة المناسبة، وسبق لنا كيف تستخرج العلة بالمناسبة، تكون ملائمة، تكون مقترنة مع ماذا؟ مع الحكم في الدليل. والأمر الثالث تسلم من القوادح التي سيأتي ذكره. لما تكلم على هذا أراد أن يبين لنا أمرا آخر، وهو الحكمة المترتبة أو المناسبة بمعنى الحكمة. فهو لا يريد في هذين البيتين اللتين سمعتموهما، لا يريد بالمناسبة فيهما بمعنى المواءمة، وإنما يريد الحكمة والمصلحة إن شئتم المترتبة على هذا الحكم المقرون بالعلم. وإيش قال؟ ثم المناسب عانيت الحكمة، يعني تلك الحكمة المترتبة على الحكم، تلك الحكمة أقسام ثلاثة: الضروري والحاجي والتتميم التحسيني. هذا ما عناه بقوله ثم المناسب عانيت الحكمة، يعني لا يريد بالمناسب هنا الموائم فقط، وإنما يقصد بالمناسب حكمة. ثم المناسب عانيت الحكمة منه ضروري، هذا هو القسم الأول وهو الضروري، ستأتي أمثلته فيما بعد. وجات تمة، وهناك الذي يتمم الضرورية فيقع في منزلته ويحصل مرتبته. الضروري وجاء بالقصر، هو ممدود في الأصل، وجاء تتمة أي وجاء في هذه المنزلة ما يتمم الضروري. بينهما ثم المناسب عانيت الحكمة منه ضروري وجات تمة، يعني التتميم التحسيني، ذهب وهلي إلى ما يقع في منزلة الضروري مما يتممه، وهذا سيأتي ذكره، وإنما قصده هنا الضروري هذا قسم، التتميم التحسيني هذا قسم، بينهما الحاجي. إذن هناك أقسام ثلاثة، ما هو الأول؟ الضروري، ما يقع في منزلة الضرورة، ما يقع في منزلة التتميم والتحسين، وهذا آخر الأقسام، بينهما الحاجي الذي هو بين الضروري وبين التحسين. ثم المناسب عانيت الحكمة منه ضروري وجات تمة بينهما، بين من؟ بين الضروري والتحسين، ما هو؟ الحاجي. هذه الأقسام يا إخواني لا بد من معرفة المرء لها. تعرفوا ليه؟ لأن الإنسان أحيانا يجي يقول لك هذه ضرورة شكيها لكم علاش بغي يدير قرض رباوي؟ شتي يدير في ضرورة؟ شتي هي ضرورة؟ شتي بغي نشري مسك؟ مشي تسموها دايما؟ بغي نوسع تجارتي؟ ضرورة أخوي. سبحان الله، الإنسان يعرف الأمور التي تقع في منزلة الضرورة والأمور التي تقع في منزلة الحاجة والأمور التي تقع في منزلة التحسين، فلا ينبغي أن يطغى هذا على هذا، ينبغي أن يكون بينهما برزخ لا يبغيان، ربما لا يبغي بعض هذه الأقسام على بعض حتى لا يختلط على الناس الحابل بالنابل واللي يجيزون مثلا المحرمات. يعني هذا الأمر وإن كان هنا في الحقيقة هو يذكر القواعد ما غاديش يفيض في ذكر الأمثلة والله مناقشتها، لكن على الأقل الإنسان المتصدر والله اللي يضطر باش يجاوب الناس عن أحكام الله تعالى يكون قد اطلع على هذه المسائل اطلاعا واسعا حتى يمكنه أن يقول لهم الحق، وإلا فليمسك عليه لسانه. إذن لهذا أذكر هنا هذه الأقسام، يعني المصالح، المصالح الحكم المترتبة على أحكام الله سبحانه وتعالى هي هذه الأقسام الثلاثة، قسم منها يقع في ضرورة في قسم الضرورة، في قسم الضرورة آخر الذي يليه يقع في قسم الحاجة الحاجي، والآخر في القسم التحسيني. ثم المناسب عانيت الحكمة منه ضروري وجاء تتمة، وبينهما ما ينتمي للحاج وقدم القوية في الرواج، يعني في الاعتبار إذا تعارضت الأقيسة المرتبطة بهذه الأقسام الثلاثة فإنه يقدم الأقوى على الذي يليه، فيقدم الضروري على الحاجي بالياء المشددة ويقدم الحاجي على التحسيني. ثم بينا أصول المصالح التي جاءت الشرائع للحفاظ عليها، أصول المصالح التي جاءت الشرائع للحفاظ عليها كلها، كل الشرائع. واش قال؟ دين فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة ينتسب، يعني أن المحافظة على الدين من الضروريات، محافظة على الدين من الضروريات، فلا ينبغي الإنسان أن يفرط في دينه يعني لأمر لا يصل إلى المنزلة التي فيها الدين، ولا شيء يصل إلى المنزلة التي فيها الدين. ولذلك الجهاد مثلا تعارض فيه الإنسان، تعارض فيه عند ماذا؟ محافظة على النفس والمحافظة على الدين. ربما تقول لي وعليه الإنسان أباح الله تعالى له أن ينطق بكلمة الكفر، لكن هذا ينطق بكلمة الكفر قول والله سبحانه وتعالى أذكر وقلبه وين بالإيمان. فالمحافظة على الدين ضروري، دين فنفس كذلك المحافظة على النفس، ولذلك شرع الله تعالى قتل المرتد، حكمة مترتبة على هذا صون الدين حتى لا يعني ينفرط عقد الجماعة ويصبح التدين أمرا بالتشهي وبالأهواء، فقتل المرتد للحفاظ على هذا، فتقتل هذه النفس من أجل هذه المصلحة. دين فنفس كذلك المحافظة على النفس تالي الدين في المنزلة، واضح؟ تالي الدين. ولذلك كان القصاص، الحكمة من القصاص هي حفاظ على النفس، ولكم في القصاص حياة فنفسه، وذلك النفس لا يجوز إزاقها بحال إلا، لا يجوز أن تقتل نفس بغير حق، وكونها تقتل بغير حق هذا الحق مبين في الكتاب وفي السنة، لا يقتل الإنسان غيره ولا يقتل نفسه، ما يقتل هذا حتى القتل عندنا في الشرع، القتل ماله إذا إن الله سبحان الله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قاتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم صفراته، يعني يحرم على الإنسان أن يقتل غيره ويحرم عليه أن يقتل، فكيف إذا قتلها بالإحراق؟

النفس. ساكن قولوا المحافظة على النفس مش معناها أن الإنسان ما لقاش يعني بغي يملك سكنة يقولها بغي نحافظ على نفسي. لا، السكنة يمكن أن تكون كراء، ويمكن أن تكون عطية، ويمكن أن تكون سلفا، ويمكن أن تكون علاش. هذه المسائل نتوسع فيها في الحقيقة، المطلوب تقرير القواعد والموضي، لكن رانا لأنها مسألة تعلق بحياتنا. إذا ما يمكنش الإنسان يجي يقولها وأنا بغي نملك. قولوا كم أحد يملك في الأرض يعني؟ صحيح الملك متأصل، الرغبة في الملك متأصلة في الإنسان. البارحة كنت مع في جماعة مع طفل في عمره 3 سنين، سبحان الله، يعني مفطور على حب التملك. قال لوالدته: متى يموت أبي لكي أملك السكنة؟ والله قضيت العجب، يعرف الميراث، لا إله إلا الله، يعرف سببا من أسباب انتقال الملك. كما دائما متبع، لكن الملك هذا الذي الإنسان يبغيه، أنت تشوف الولد كي يزيد من كرش أمه، شي يدير هو يملك؟ يملك بزوت أمه، مش هكا؟ يشدها يعني ويبقى يمص منها، هذا ذاك الذي يملكه يومئذ، ومن بعد يتوسع في التملك حتى هو اللي يملك. والملك لله سبحانه وتعالى، الملك لله. طيب، دين فنفس ثم عقل، كذلك المحافظة على العقل، المحافظة على العقل. ولذلك في ديننا تحريم ما يزيل العقل قصدا، وهو أن الإنسان يروح يشرب ما يزيل عقله أو يفطره مثلا عند بعض الناس. دين فنفس ثم عقل، ولذلك كان حد الشرب، كان الجلد حدا للشارب، لأنه يعني هذا لمنع الناس من هذا وزجرهم عنه. وكذلك النسب، المحافظة على النسب، ولذلك كان حد الزنا الذي كثرت أسبابه في هذا العصر، فتحت الأبواب أمام الزنا، فتحت الأبواب أمام الزنا في هذا العصر. ومع ذلك فالناس جعلوا يوما لمحاربة السيدة. ومن أين أتى السيدة؟ من غير الخروج عما يعني أباحه الله سبحانه وتعالى للنساء من الرجال وللرجال من النساء، هذا الخروج فقط عن هذا هو الذي أدى إلى هذه الأمراض. فالناس يحاربون يعني يضربوا كعالة اللفعة ويخلوا اللفعة حية، هي اللفعة كي تقطع لها الكعالة ذاك وانت ولي تمشي مليح، يعني يسهل تنقلها. إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنب. قال إذن دين فنفس ثم عقل نسب مال، وكذلك المحافظة على المال. ولذلك كان في الشرع حد السرقة وحد الحرابة. دين فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتسب. كاين هناك أمر أشار إليه المؤلف، وهو أن المال يقع في منزلة العرض. المال يقع في منزلة، واش قال؟ قال ورتبا، يعني هذه الأمور المذكورة رتبها: دين، نفس، عقل، نسب، مال. ثم ذكر أن المال يقع في منزلة العرض، واش قال؟ ورتبا والتعطيفا مساويا عرضا، عرضا ولا عرضا؟ عرضا. طيب اجمع عرض أعراض وعرض عروض. ورتبا والتعطيفا مساويا عرضا على المال، معناه اجعل المال والعرض متساويين في المنزلة. ورتبا والتعطيفا مساويا عرضا على المال تكون موافية. لكن يظهر الله أعلم أن العرض لا يقع في منزلة المال، ولا سيما إذا كان للعرض صلة بالمحافظة على الأنساب، لأن العرض الحقيقة له صلة بالمحافظة على الأنساب، والمحافظة على الأنساب مالها مقدمة عليهما. فما كان من العرض من المحافظة عليه فيه محافظة على الأنساب، فكذلك الظاهر هذا. أن العرض قد يكون وقد يكون. ولذلك بعضهم يقول أصون بعرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المال، أحتال للمال إن أودى فأكسبه ولست للعرض إن أودى بمحتال. أحتال للمال إن مش يحتال يعني دي الحلة، قصده يعني يتكايس يشري يبيع يتحرك يكسبه، ولست للعرض إن أودى إن هلك. وكذلك العرب كان يقول ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، شو معنى يفره؟ يحفظه. ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتمي، هذا كلام العرب. إذن الظاهر أن العرض لا يقع في منزلة المال، ولا سيما ما تعلق منه بتكميل المحافظة على النسب. إذن هذه هي أصول المصالح. أصول المصالح ما هي؟ دين فنفس ثم عقل نسب، مال إلى ضرورات تنتسب، ورتبا والتعطيفا مساويا، عرضا على المال تكون موافيا. ثم قال فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان. الشرعة يعني هي شرع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يعني هذه الأصول الستة على الترتيب الذي علمتموه يعني يتحتم على كل إنسان المحافظة عليها. والشرع جاء للمحافظة على هذه الأمور كلها، الشرع لا يخرج، ما شرعه الله ورسوله كله يصب في أصول المصالح هذه التي سمعتموها. ولذلك قال بعضهم قد أجمع الأنبياء بالقصر، قد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في الملل، قد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في الملل، وحفظ نفس ومال معهما نسب، وحفظ عقل وعرض غير مبتذل. ثم قال رحمه الله الحق به ما كان ذا تكميل كالحد زيد فيما يسكر القليل، يعني الحق بالضروري ما يكمله. وذكر له مثالا، ما هو؟ جلد مثلا للحفاظ على العقل الذي هو من أصول المصالح التي جاءت الديانات بالمحافظة عليها، وينبغي على كل مكلف الحفاظ عليها، مما يكمله الجلد في الشراب الذي يشربه المرء ولكنه لا يسكره، هذا يكمل الضروري، لأنه لولاه لو لم يجلد في القليل لأوشك شارب القليل أن يدلف إلى الكثير فيشربه فلا يحافظ على أصل من أصول المصالح وهو العقل. لهذا الحق به أي الحق بالضروري، الحق بالضروري ما كان ذا تكميل كالحد في المسكر القليل، فيما يسكر القليل، ذلك القليل وصف لما في المسكر القليل، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ثم قال وهو حلال في شرائع الرسل، الإشارة بقوله وهو حلال على ما ذكره، هو القليل الذي لا يسكر، وهو حلال في شرائع الرسل غير الذي نسخ. هم دايرين عندكم ثم شرعه مضبوطة بالنصب ولا لا؟ أنا عندي مضبوطة بالفتحة، ومعنى ذلك الفتحة يؤدي إلى، وهذه المصيبة عندما يتولى ضبط الكتاب من لا علم عنده، وخليه بلا ضبط خير، أما تضبطه إذا كان غادي تبين، أما غادي خليه خير يقرأه واحد وحده يعني باين. أنا عندي مضبوطة بالفتح. قال كيف قال؟ وهو حلال في شرائع الرسل غير الذي نسخ شرعه السبل، يعني غير الذي نسخ شرعه الشرائع والأديان. ولذلك جمع كثير من الدعاة الذين هداهم الله يعني يقولون بأن يعني أتباع الديانات السماوية، هذه كلمة فيها حق وباطل، والذي يراد منها في الحقيقة الباطل، الذي يفهمه الناس منها باطل. الناس ماذا يفهمون عندما يقولون أتباع الديانات السماوية؟ يعني هم على حق، حديث محرفة. صحيح الشرع شرع لنا تجاههم أمورا تختلف عن غيرهم، لكن هذا شيء، وكونهم على هذه الديانة هذا لا، هذا لا ينبغي أن يقال. غير الذي نسخ شرعه السبل، يعني المؤلف يذكر هنا بأن الذي القليل من الشراب الذي يسكر كثيره هذا كان مباحا في الشرائع السابقة، ثم قال أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام. بعض أهل العلم شكك في كون الخمر كان محرما في الشرائع المتقدمة، واستندوا إلى ما في هذه الكتب الباقية اليوم، وهذه الكتب ما تعلمون محرمة، والمسألة حارية بالبحث فعلا، يعني فبعضهم يرى بأنها لم تكن محرمة. صحيح الأنبياء لا يشربون، لأن هذا يتنافى مع العصمة، لأنه يفقد عقله، لكن الأمر خلافي. جمهور أهل الأصول متواطئون على أن ما يذهب العقل كان محرما، وهذا هو اللائق، لكن قد يفتقر الأمر إلى استدلال وبيان. هذا هو اللائق، كيف يباح في الديانات التي جاءت لتكرم الإنسان ولتكلفه أن يشرب ما يزيل عنه العقل بحيث لا يصير مكلفا ويفعل كما تفعل البهيمة. المهم أنه ذكر هنا المؤلف ذكر هنا بأن القليل لم يكن محرما وإنما حرم في هذه، فقال أباحها في أول الإسلام براءة. هذا يتكلم عن شرب الخمر في أول الإسلام. بعض أهل العلم قالوا بأنها كانت مباحة، كانت، ومن هؤلاء العلماء النووي رحمه الله قال بأنها كانت مباحة، فرد الناظم على الذي ذهب إليه الإمام النووي وغيره ممن ذهب هذا المذهب، بأن تلك الإباحة لم تكن إباحة شرعية وإنما كانت إباحة عقلية. وأنتم تفرقون وتعلمون مما تقدم بأن الفرق بين الإباحة الشرعية التي هي أن ينص الشرع على الإباحة، وبين السكوت على الأمر كالربا مثلا في أول الأمر وغيرها. فهذه إباحة عقلية ما تدعى عندهم بالبراءة الأصلية، وهو أن التشريع مازال مجاش، لم يأتي تشريع، فهو يقول بأن تلك الإباحة كانت إباحة عقلية، إباحة عقلية، والذين نازعوا قالوا هذه إباحة شرعية. لهذا قال هنا أباحها في أول الإسلام براءة، فهذه براءة هي فاعل أباحة، وقد انتزعت منها التاء، تاء التأنيث، لأن الفعل فصل عن فاعله، وفصل الفاعل المؤنث عن فعله يسيغ تذكيره، كما قال ابن مالك نحو آتى القاضية بنت الواقف، آتى القاضية بنت الواقف. أباحها في أول الإسلام براءة ليست، فالبراءة ليست من الأحكام الشرعية، ليست من الأحكام الشرعية. من الذين ذهبوا إلى أنها كانت مباحة في الظاهر شارح المراقي، وهو الإمام محمد لمين، واستند إلى قول الله تعالى في سورة النحل، بعضهم يسميها سورة النعم، فيها امتنانات عظيمة، منها قول الله تعالى ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، واستدل بهذا كما تعلمون في الشرح. لكن يظهر الله أعلم أن الآية إنما هي ذكر لما كانوا عليه، والله أعلم، يبان لي هي من ذكر ما كانوا عليه، والمقابلة تشير إلى المنع. المقابلة ما هي المقابلة؟ ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا، سبحان الله، هذا المقابل وصف بأنه رزق حسن، وماذا بعد الحسن؟ فالآية في الحقيقة فيما يبدو لي والله أعلم لا يعني دليل فيها على ما ذهب إليه من ذهب من العلماء بأنها كانت مباحة، وإنما هي بيان لما كانوا عليه، والسورة كما تعلمون ما لها مكية، لعل ذلك إجماعا من العلماء. سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والعنب يتخذون منه سكرا. في السكر بمعنى السكر، الوصف نفسه يحمل هذا المعنى ويشير إليه. وأكاد أقول بأن هذه الآية نظيرها قول الله تعالى في سورة الروم المكية: وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. جمهور أهل التفسير يقولون بأن هذه الآية فيما يدعى عند بعض أهل العلم بهبة الثواب. ما هي هبة الثواب؟ هبة الثواب يعني نعطيك أنا حاجة وأنتظر منك. هذا المالكية يعني هم من بين العلماء الذين قالوا بها وألحقوها، هي شبيهة بالبيع، غير أن العوض فيها غير محدد. فقالوا الآية نتاع سورة الروم فيها دليل على هذا، وجمهور المفسرين يذكرون هذا: وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله. وقالوا إن هذا الذي سمي هنا ربا كان محرما على النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة، استدلوا على ذلك بآية المدثر: ولا تمنن. وكل هذه الاستدلالات فيها نظر، والظاهر والله أعلم أن هذا إشارة إلى استقباح الربا واستهجانه، وتنبيه للعقول إلى النفرة منه قبل تحريمه، فلا ينبغي أن يستدل به على جوازه. نظير الآية التي في سورة النحل، الآية التي في سورة النحل ذكر الله فيها ثلاثة أنواع من الأشربة، ما هي؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا، والآخر العسل. فذكر ثلاثة أنواع من الأشربة، لكن ذكرها والمقابلة التي بين في قوله تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذا يشي ويشير إلى هذا المعنى في وقت كان الخمر فيه حلالا بالبراءة الأصلية وليس بالشرع. هذا الذي يظهر والله أعلم. وكما قلت فإن الإمام الشنقيطي مال إلى كونه كان حلالا بالنص، وإن شكك بعد ذلك بذكر بعض الروايات في معنى السكر وهو كونه الخل أو كونه الطعم إلى آخر ما ذكره. هذا معناه، واش قال؟ وهو حلال في شرائع الرسل غير الذي نسخ شرعه السبل أباحها في أول الإسلام، براءة ليست من الأحكام. بيت الموالي: ذكر أمثلة للحاجي. ما هو الحاجي؟ ما يحتاج إليه مما هو دون الضروري. البيع حاجي ولا ضروري؟ حاجي، الناس يحتاجوا. ليه حاجي؟ لأن الناس يحتاجون إلى انتقال الأملاك، انتقال الأملاك. انتقال الأملاك يكون تطوع، تعطي الواحد سيارة كاين، تعطي الواحد سكنة، لكن العطايا محدودة. إذا شرع الله سبحانه وتعالى انتقال الأملاك بالمبادلة، ولما كان الناس قد لا يقوون جميعا على نقل الملك والتعويض عنه، شرع الله ما دون نقل الأملاك، وهو ماذا؟ إجارة. قال: أودي أنا ما نجمش نشريها، بس هذه نكريها. ذكروا العلماء، ذكروا الكراء: تكري تفاحة باش تشمها، قالك ما يجوزش. يعني هذاك المنفعة المتعلقة بالإجارة ضبطها العلماء، قالك ما يمكنش تكري باش تشم فيها كلام. المهم، من لا يقدر على التعويض عن الملك، المنفعة، نقل المنفعة يكون أرخص ولا أعلى؟ أرخص. لما تنجمش تشتري سكنة ب500 مليون، صارها الكرة غالي. أذكر لكم أنني في 68 كنت كاري دار في وهران شعال بربع عليه، ذكرتها البارح والله، شعارها الآن أذكر هذا، البارح ذكرتها الواحد، يعني 40 دينار. أنت كيف؟ 40 دينار. الآن كم؟ 100 مليون يعني. المهم الذي لا يستطيع أن يحصل على الملك كله ويعوض يستطيع ينتفع الإجارة. لهذا كانت هذه من الحاجي. إذن إما نقل الملك وإما نقل، لكن البيع قد يكون ضروريا، قد يكون ضروريا أحيانا إذا كان تعلق البيع بالمحافظة على الجسم على نفس الإنسان، فيكون البيع ضروري. وقد تكون الإجارة ضرورية أيضا. واحد عنده طفل مثلا، وإن كان أرى الحليب موجود يروح، يعني ما حب يشترط عمه للجميع، لكن إذا أحيانا تكون الإجارة ضرورية، فيستأجر امرأة ترضع ابنها. فقد يعني هذه لست ولا بد أمثلة للحاجي، قد ترقى إلى منزلة الضروري. اختلف في النكاح هل هو ضروري أو حاجي، فمن قال إنه ضروري قال من قال إنه حاجي قال هو بمنزلة التفكه، ومن قال إنه ضروري قال كذا، والظاهر أنه من الحاجي، من الحاجي. كي عرض الإنسان من الحاجي عرض رتبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. فاختلف فيه المالكي مختلفين فيه، قال هل هذا من ضروري أو من الحاجي. كاين تكملة للحاجي، مثلا أنت تشتري من تكملة، فهمت التكملة؟ يعني تكملة بمعنى أن هذا الحاجي لا يتم على وجهه إلا إذا روعي فيه أمر آخر، مثلا خيار التروي، يلبغي تشتري هذا الجهاز، أنخلي لك في الفيام تشوف فيه، إذا عجبك ولا ما عجبك اشتري الدهلي. هذا تكملة، هذا الذي يعني الذي ورد في الحديث، هذا تكملة للحاجي. ليه تكملة للحاجي؟ لدفع الغبن عن الإنسان الذي لا يعرف، فيذهب ليستشير، يذهب ليسأل، يشاور. فهذا ذكروه مثال للتكملة للحاجي، فهو في منزلته، يعطى منزلته حتى لا يترتب على البيع مفسدة، وهو أن الإنسان يغبن فيه غبنا متفاحشا. مكملا للحاجي، يكمله من المفاسد التي يمكن، أو يبعد عنه المفاسد التي يمكن أن تنشأ عنه. ومن مكمل الحاجي مثلا اعتبار الكفاءة في النكاح، على اختلاف العلماء في الكفاءة. واحد قال النسب، كما المالكية ما عندهمش نسب، مش عندهم كما قال الخليل بن إسحاق، ما عندنا بعض الجماعة عندنا مزاكي، يجي واحد يقول زوج لي بنتك أنت زرتيف، كلمة يزوج بنته تقعد 40 سنة ما يزوجها، قال أنت زرتيف. المالكية ايش عندهم الكفاءة؟ الكفاءة الدين والحال، الغنى والفقر صحة، لأنك لو كنت تزوج مرأة متعودة على الترفه وعلى المعيشة العالية وتزوجها برجله، لكن إن قابلت خلاص، لكن إن زوجتها به وهي ما عندها قدرة على تلك المعيشة الشديدة، ربما هذا يرجع على أصل هذا الحاجي بالإبطال. ولهذا قالوا كفاءة الدين والحال، ومذهبهم هو الأقوى، لقول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن المكمل أيضا، من المكمل للحاجي اغتفار الغرر اليسير، يعني الغرر اليسير، هذا الغرر اليسير في البيع، لأنك لو منعت الغرر كل الغرر ماذا يحصل؟ تمنع البيع. لا بد في البيع من شيء خفيف، غبن، حاجة تشريها أغلى من سعرها الحقيقي، من كذا، من قيمتها، هذا لو لم يغتفر لا أوشك أن يمنع البيع. البيت الموالي، إذن هذا مثال اللي قال فيه البيع والإجارة الحاجي خيار بيع، فهمناه؟ الخيار ثلاث أنواع، كاين خيار النقيصة، خيار المجلس، خيار التروي. نتكلم على خيار التروي، هذا مكمل للحاجي، واضح؟ خيار ناقص العيب، لبان في المبيع، هذا عندك الحق ترد بضوابط وشروط. وخيار المجلس لم يقل به المالكية، وهذا خيار تروي. خيار شو معنى التروي؟ يدير حسابه. والبيع فالإجارة والإجارة الحاجي خيار بيع لاحق جلي. زيد البيت الموالي هذا هو القسم الثالث. نزيد 10 دقائق إن شاء الله. إذا ثقلت عليكم نحبش، إذا ثقل الدرس نتوقف. نزيد 10 دقائق نكمل هذا السياق. قال وما يتمم لدى الحذاق حث على مكارم الأخلاق. هذا هو القسم الثالث من أقسام أصول المصالح التي جاء الدين وجاءت الديانة بالحفاظ عليه. وما يتمم القسم الثالث تحسيني تكميلي لدى الحذاق حث على مكارم الأخلاق، الذي يحض ويحث على مكارم الأخلاق كما سيأتي التمثيل له. هذا الذي يحث على مكارم الأخلاق كما سيأتي ذكر بعض أمثلته، هذا عندهم منه ما هو موافق لأصول المذهب ومنه ما هو مخالف. وهذا العبارة فيها شيء، وهو أن ما جاءت به الشريعة لا ينبغي أن يقارن بغيرها. الشريعة إنما يكمل بعضها بعضا من نصوص الكتاب والسنة أو بينهما داخلهما داخل كل واحد منهما، ولا ينبغي أن يقال بأن هذا خلاف الأصل الأول، خلاف أصل مذهب مالك والله، هذا لا ينبغي أن يقال. وإن العلماء لا يريدون به ذلك، لا يريدون به ذلك، وإنما مثلا يريدون عندما يأتون مثلا إلى هذا القسم التحسيني يرون أمرا يخالف عندهم القاعدة العامة، فيقولون هذا مخالف للأصول. مثلا يعني أذكر لكم مثال الكتابة، كتابة مكاتبة الرقيق، هذه فيها مكارم الأخلاق مش كيها، فيها أمر حظ الشرع عليه ولا لا؟ مش هو هو تحرير الرقاب، الإحسان إلى خلق الله، إطلاق صراح هذا السجين من يد مالكه. لكن هم يقولوا بأن هذا مخالف لأصل، وهو أن الإنسان لا يبيع ماله بماله، لأن المكاتبة وش معنى؟ وأن يجي العبد اللي هو ملكه هكذا يقولوا، ويقولوا اشتري نفسك، مع أن العبد ملكه، والمال الذي يعطيه العبد له أيضا ملكه. يعني هذا، لكن هذا كما قلت لكم لا ينبغي أن يجعل ما أصيل في مذهب من مسائل في وجهة ويقارن بما ورد الشرع فيه. فما ورد فيه الشرع لا بأس أن يقول الإنسان هذا جاء على خلاف غالب الشرع. تجي المضاربة دائما، المضاربة تجي تقول هذه جاءت على خلاف ما عهد في الشرع، وهو أن المضاربة نعطيك أنا دراهمي وانت تخدم، ربما ما نربحوش. إذا ما نربحوش أنا جمدت مالي وانت ما ديت والو، ثاني عملك راح هكذا. لكن لا ينبغي أن نقول بأن هذا خلاف أصول المذهب الفلاني، لا، هذا جاءت به الشريعة، وما كان المذهب هذا إلا لينقل الشريعة إلى الناس ويفقه ويتفقه فيها. وكذلك مثلا إذا قيل بأن الجعالة مثلا جاءت على خلاف أصول المذهب، ليه الجعالة؟ الجعالة ما هي؟ يعني أنا نقول لواحد مثلا أحفر لي هنايا كي تخرج الماء نعطيك 100 مليون، هذه تسمى جعالة، ضرب من الإجارة. إذا لم يستخرج الماء فلا شيء له، هذه قالوا جاءت على خلافه، لأن العمل نتاعو ما هو معروف، غادي يحفر 100 متر والله 200 متر، وإذا كان ربما في سهل غريس عالي يحفر في كل عرض، ربما يحفر في الدنيا. سهل غريس في الماضي منذ 80 سنة كان، خبروني أنا بعض الكبار، قال لي كذا الإنسان يأخذ عصاه فينبش فيها في الأرض مثلا شيئا نحو الشبري، ثم ينتظر نصف ساعة يجتمع فيها الماء. الآن الماء إذا كان جيت الواحد قلت له احفر لي بئرا وعلى كي تخرج الماء عندك 100 مليون، هذه تسمى عندهم جعالة مش إيجارة، هذه قالوا جاءت على خلاف. المهم أن المؤلف قال المتعلق بمحاسن العادات والمكارم وما اعتاده الناس من الأمور، هذا إما موافق للمذهب وإما مخالف له. فذكرت لكم أمثلة عن المخالف، وبينت لكم ما ينبغي أن يقال في شأنها. أما الموافق مثلا سلب العبد بعض المناصب ككونه لا يكون إماما أو لا يشهد زي مثلا، قالوا هذه من محاسن يعني هذا الموافق ليش لأصول، وكذلك مما يوافق أصول المذهب كما قال وحرمات القذار، المنع من بيع مثلا القذر كالزبلي في خلاف، الآن الناس يبيعونه لأنهم يسمدون به الأرض، ليس هذا يعني وقت ذكر التفصيل فيما يتعلق بحكمه. وكذلك مما يوافق أصول المذهب كما قال الإنفاق، والإنفاق على الأقارب ذوي الإملاق، الأقارب منهم ما يجب الإنفاق عليه، الإنفاق يكون بسبب الزواج الزوجية، ويكون بسبب قرابة قرابة، ويكون بسبب المملوكية وحتى الدوام. المهم أن الإنفاق نتاع الزوجية يكون على الزوجة، والقرابة يكون مثلا على الفروع من البنين والبنات وعلى الأصول، والفروع حتى يبلغ الذكر وحتى يدخل الزوج بزوجته، فإن عادت عاد الإنفاق إلى الأبي. واضح؟ الإنفاق على ما سوى هؤلاء هو من جملة من محاسن العادات وليس واجبا. المهم أن هذا القسم اللي هو قسمه التحسيني يعني منه ما هو موافق لأصول المذهب ومنه ما ليس موافقا لأصول المذهب. هذا معنى قوله البيت السابق وما يتمم لدى الحذاق حث على مكارم الأخلاق منه موافق أصول المذهب كسلب الأعبد جمع كسلب الأعبد شريف المنصب زيد وحرمة القذار والإنفاق على الأقارب ذوي الإملاق. ما معنى الإملاق؟ الفقر. قال وما يعارض أصول المذهب كما قال وما يعارض كتابة سلم، سلم تعرفون هو من البيع، وهو أنك تعطي الآن شخصا زوج ملايين مثلا وتقول لي جيب لي زوجك باش في الصيف باش ندير بها العرس مثلا، هذا يسمى سلما، هذا يعني كما قالوا جاء مخالفا لما عهد من الشرع في البيع، وهو أن العوض يكون معروف، فهمت كيف؟ يكون معروف، ولما عهد من الشرع من أن العوضين تقديمهما خير من تأخير أحدهما، بخلاف هذا هذا التأخير به شرط ولا يمكن أن يكون حالا، فإن كان حالا فإن السلم، فقالوا جاء مخالف لأصول، لهذا ذكره مثالا. وحرمات القذار كما قال وش وما يعارض كتابة سلم ونحوه وأكل ما صيد يؤم، أي وأكل الصيد الذي تقتله بالبندق وبالجارح اللي هو الكلب أو البازي، لأن هذا الصيد لا تخرج منه الرطوبات والفضلات التي تكون في باطنه بخلاف الذبح فإنه تخرج بسببه الفضلات. إذا تلخص لنا بأن أصول المصالح تتعلق بتلك الكليات الستة اللي سمعتها، وأنها هذه المصالح تقع في مراتب ثلاثة، هي الضروري تحته الحاجي تحته والضروري له ما يكمله والحاجي له ما يكمله، والتحسيني كما قال منه ما يوافق أصول المذهب ومنه ما يخالفه، وننتهي إلى هذا الحد. السلام عليكم.